جبريل عليه الصلاة والسلام الذي سمعه من الله تبارك وتعالى. وإلا لو سمعنا كلام الله تبارك وتعالى كما سمعته الملائكة لا أصابنا مثل ما أصاب الملائكة وأعظم، لكننا نتلو هذا الكتاب ونتلو كلمات الله تبارك وتعالى وهي كلماته الشرعية، وحظنا من الخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى بمقدار ما نتدبره من كلام الله تبارك وتعالى وما ننصبغ به من نور القرآن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني لو كان شيء يقطع الأرض أو يكلم الموتى أو يسير الجبال لكان هذا القرآن. والسبب والله أعلم أننا يعني قست قلوبنا، فموعظ القرآن يعني قلما يعني نتعظ بها كما هو حال الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا يدل على أن القلوب تحتاج إلى التعاهد بأسباب الحياة، فإن القلوب إذا انفسحت بنور الوحي وأشرق القلب يعني بنور الوحي فإن هذا من أسباب انقياده وخضوعه لله عز وجل. وهذا يعني يدل على ماذا؟ إذا الملائكة تصعق لسماع كلام الله تبارك وتعالى والسماوات تأخذها رعدة شديدة، سماوات عظيمة، سبع سماوات لسماع كلام الله تبارك وتعالى، هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. وأننا يعني مهما بلغنا من قوة الإيمان في تحقيق توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته فإننا مع هذا ما قدرنا الله حق قدره. يعني شوف ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما السماوات السبع والأراضي السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. شيء عظيم، يعني ربنا عظيم. لذلك شوف في صفة الكلام كلام الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو كانت المحيطات كلها والأشجار كلها بأقلامها يعني مداد للكلام ما تبلغ يعني منتهى كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل عظيم ولم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وكلامه ليس ككلام المخلوقين. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كلماته صدق وأحكامه عدل. موسى عليه السلام سأل ربه رؤيته في الدنيا، الرؤية تكون في الآخرة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. موسى سأل ربه رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، قال الله عز وجل: لن تراني يعني في الدنيا، ثم أرى الله عز وجل موسى حكمة يعني امتناع رؤية المخلوقين لله عز وجل في الدنيا، وأراد الله عز وجل يعني أن يكون ذلك أيضا موعظة للخلق جميعا في معرفة حكمة الله تبارك وتعالى في احتجابه عن خلقه في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. احتجب الله عن خلقه في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته في الدنيا، ما يجعل فيهم من القوة التي تمكنهم من رؤيته سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. سبحات وجهه يعني جلال وجهه. شوف سبحان الله. ويجعل الله عز وجل في قوى وأبدان عباده يوم القيامة، عباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة، من القوة ما يمكنهم رؤية الله تبارك وتعالى، فيكشف لهم الحجاب، فما أعطوا نعيما أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. فما قدرنا الله حق قدره. وإذا ذكر الله عز وجل خضعان الملائكة لله عز وجل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء حتى يعبد غيره أو يجعل ندا لله عز وجل. هذا معنى أنك تتأله لله وحده لا شريك له، لأن الله عز وجل له الكمال في كل شيء، وليس له نظير ولا ند ولا مثل. لأجل هذا نتأله له وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لا، هذا استفهام إنكاري. إذا كل الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. خضوع الملائكة لله تبارك وتعالى إذا سمعت كلام الله تبارك وتعالى، يعني أراد به شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن يبين أن هذه الملائكة التي هي أعظم ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وإلا فمن الناس من عبد الشجر والحجر، ومن الناس من عبد موت البشر. فإذا كانت أعظم المخلوقات وهي الملائكة تخضع لله تبارك وتعالى، فيجب على كل المخلوقين أن يخضعوا لله عز وجل الذي خضعت له الملائكة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الملائكة لا تملك شيء في ملك الله تبارك وتعالى، فلا يجوز عبادتها، لأن من الناس من عبد الملائكة. وأيضا ما تملك الشفاعة بدون إذن الله تبارك وتعالى أيضا، لأن هذا من أعظم ما وقع فيه الشرك في الخلق، اتخاذ الوسائط في دعاء الله تبارك وتعالى واتخاذ الشفعاء بدون إذن الله تبارك وتعالى، الشفاعة الشركية. قال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة وتسمع الملائكة كلامه، وهذا يدل على أن الله يتكلم بصوت، أن الملائكة تسمع كلامه. وقد جاء هذا منطوقا في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والنداء في لغة العرب لا يكون إلا عن صوت، هذا بإجماع وجاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعثا من ذريتك إلى النار. ينادي الله عز وجل آدم بصوت، الله عز وجل يتكلم بصوت ويتكلم بحرف. فقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حسنة، فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك قول الله عز وجل لموسى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. مقول القول حروف، فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، وكلامه سبحانه وتعالى يليق بكماله ليس ككلام البشر. وأكثر ضلال الخلق في عقيدة التوحيد في أسماء الله وصفاته، يعني فرق المعتزلة والجهمية وفروعهم من الأشاعرة الماتريدية، توهمهم أن صفات الله كصفات المخلوقين، فينفون صفات الله تبارك وتعالى. منهم من ينفيها كلها كالمعتزلة، ومنهم من ينفي كثيرا منها كالأشاعرة. فالله عز وجل كلامه يليق بكماله، وكل كلام صفته بحسب من يضاف إليه. قال الله تبارك وتعالى عن النار: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كلام النار هذا بحسب يعني ما جعله الله عز وجل فيها من هذه الصفة. وقال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكلام الله عز وجل لا يماثل كلام المخلوقين، كل صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت صفات الله عز وجل كالسميع البصير كالسمع والبصر، وتنفي مماثلة الله في صفاته للمخلوقين. والحديث يدل أيضا على أن الملائكة لها أجنحة، وأنها تعقل وتسمع وأنها تتكلم. والحديث حديث أبي هريرة يدل على أن الغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق اللي ما يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه لم يطلع عليه أحدا من خلقه. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. وتلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الغيب النسبي هو ما يطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه كملائكته أو رسله، فهذا معرفته ممكنة، بس هذا لا يقال فيه إنه غيب مطلق، وإنما هو غيب نسبي. فإذا تكلم الله بالأمر بالسماء وسمعته الملائكة، الملائكة إذن علمت هذا الأمر الذي تكلم الله به. فإذا جاء مسترق السمع من الشياطين وسمع بعض هذا الكلام، إذا لم يدركه الشهاب، فإنه لا يقال إن الجن والكهان والسحرة يعلمون الغيب. نقول هذا ما هو بغيب مطلق، إنما هذا غيب نسبي. وطريقة الكهان والسحرة أنهم الكلمة التي يسترقونها من السمع يكذبون معها 100 كذبة، ف فيروجون باطلهم بكلمة واحدة من الحق. لذلك جهال عوام المسلمين إذا جاءوا إلى الكهان يستدلون بالكلمة التي صدق فيها مما تلقاها من مسترق السمع ويكذب ويقول شوف صدق في قوله كذا، وثم يهدرون المئة كذبة التي كذبها معه. وكيف يعني يحصل للجن وللشيطان إجابة كيف يحصل لشياطين الإنس طاعة شياطين الجن لهم في استراق السمع؟ نقول الفريقان يتواصون بالشرك، فإذا حقق الشيطان الإنسي للشيطان الجني مقصوده من الشرك بالله تبارك وتعالى أخبره بما استرق من السمع. لذلك الشياطين لا تعين إلا من يشرك بالله عز وجل، ولذلك كفر العلماء السحرة لأنهم يستعينون بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ويقول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. قال ابن القيم استمتاع الجن بالإنس أنه يطيعه في الشرك بالله تبارك وتعالى، واستمتاع الإنس بالجن أنه يخبره بالمغيبات أو بما استرق من السمع. طبعا لا يجوز لأحد إتيان السحرة والكهان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية. والإنسان ما يؤمله من خير وما يدفعه من ضر إنما يكون بالأسباب الشرعية المأذون فيها. والجن والشياطين كلها كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والجن والإنس والملائكة والخلق جميعا يجري عليهم قدر الله وأمره وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، ومن أراد الخير فعليه بأسباب الحفظ الإلهي، فإن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا ويحفظهم ويكلأهم وهو قيوم على كل مخلوق سبحانه وتعالى. فمن حفظ الله حفظه الله، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، فلا تطلب الحفظ من شيطان ومن كاهن ومن ساحر ومن جن، ولا تطلبه بأسباب شركية كتعليق التمائم، فإن من اتخذ من دون الله وليا انعكس عليه مقصوده. ثم أيضا هذا من أسباب دخوله النار وكفره إذا أتى بالأسباب الشركية، ومع هذا ينعكس عليه مقصوده. فمن ابتغى الولاية والحفظ في غير موالاة الله تبارك وتعالى فقد وكل إلى ضعف، والله عز وجل أيضا من تولى عنه يتولى الله عنه ويجعل هؤلاء أيضا يتسلطون عليه الذين يستعين بهم من دون الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في المسائل، المسألة الأولى تفسير الآية ذكرنا معناها، قال ما فيها من الحج على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأن الملائكة من أعظم المخلوقات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، وهي تخضع لله عز وجل، فالواجب على كل مخلوق أن يخضع لله تبارك وتعالى. قال تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير، الله عز وجل لا يقول إلا الحق، قال فالحق والحق أقول، فالله عز وجل لا يقول إلا الحق. قال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. ثم قال سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا؟ لأنهم صعقوا وما سمعوا كلام الله عز وجل عندما صعقوا، فما عقلوه، وسألوا جبريل بعد ذلك، لأن الله عز وجل جعل فيه من القوة ما عقل كلام الله عز وجل وسمعه، وهذه فضيلة لجبريل على بقية الملائكة، والملائكة أيضا يتفاضلون. نعم. قال أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، هذه فضيلة أيضا لجبريل عليه السلام، وأنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، فهو مبلغ عن الله عز وجل، كما أنه يبلغ الوحي إلى رسل الله تبارك وتعالى، فهو يبلغ كلام الله الذي لم تسمعه الملائكة إليهم. قال أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، يعني الملائكة أيضا يصيبها الغشي كما يصيب البشر، لكن صفة الملائكة تختلف عن صفة البشر. ارتجاف السماوات لكلام الله، مخلوقات عظيمة ترتجف لسماع كلام الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الله جعل في بني آدم هذا القلب المضغة الذي يوجل لسماع كلام الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فسبحان الله، من جعل في قوى أبدان عباده من التفاوت في القوة وصفة الخلق، ما جعل أيضا لكل نوع من مخلوقات الله عز وجل ما يخصه من عبوديته لله تبارك وتعالى. قال أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى، فجبريل هو أيضا المبلغ عن الله تبارك وتعالى كلامه سبحانه وتعالى. وذكر استراق الشياطين في المسألة 11 وصفة ركوب بعضهم بعضا كالدرج والسلم يرتقون به إلى السماء، من أدركه الشهاب لم يسمع كلام الله تبارك وتعالى، ومن سمع كلام الله تبارك وتعالى ألقاه إلى أوليائه من شياطين الإنس. وقال في المسألة 14 أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، شرحنا هذا. قال كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يعني الكاهن يصدق إذا استرق السمع، والصدق ليس صفة له وإنما صفته الكذب، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب معها 100 كذبة، لذلك الإنسان يوصف بالأغلب من حاله والأكثر والأعم، فيقال الكهان كذابون دجالون، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان وفي تقييمهم قال ليسوا بشيء، يعني أخبارهم كذب وليسوا بشيء، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال كونه يكذب معها 100 كذبة، هذا لترويج باطله، يأتي بالكلمة من الحق ويكذب معها 100 كذبة. قال أنه في المسألة 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن يروج كذبه بالكلمة الصدق التي يعني استرقها الشيطان فأخبره بها. ثم قال في المسألة 18 قال قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. سبحانه كذاب، يعني الكاهن كذاب، يكذب مئة كذبة، كذاب صيغة مبالغة، وما تتعظ منها الكذاب، وصدق في كلمة استرقها الشيطان من السمع. هذا يعني يدل على تعلق النفوس بالأوهام وبالكذب، وأنها يعني أفسدت على المسلمين توحيده وإسلام. فاتيان الكهان وتصديقهم ردة وكفر ومروق من الإسلام. قال كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، هذا يدل على ماذا؟ على تواصي المشركين والمبطلين بباطلهم. قال في المسألة 20 في فوائد ومسائل هذا الباب إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إذا الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يحذر من الأشعرية ويبين يعني ضلالهم بأنهم معطلة ينفون ما أثبته الله لنفسه تكذيبا أو تحريفا بمعنى التكذيب. فالله عز وجل يتكلم حقيقة لكن كلامه ليس ككلام البشر، لذلك الأشاعرة يقولون الكلام معنى قائم بالنفس، يقولون أن الله ما تكلم حقيقة، وهذا من فروع يعني مذهبهم الذي تلقوه عن الجهمية، لأن الجهمية يقولون أن الله ما تكلم، يقولون أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، هذا كفر. يقول في المسألة 21 التصريح أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، السماوات تصيبها رجفة والملائكة يصيبها الغشي خوفا من الله عز وجل، لذلك كلما كل من كان أعلم بالله عز وجل كان أشد خشية له. قال أنهم يخرون لله سجدا، وهذا يدل على أن السجود من أفضل العبادات، وسبحان الله يعني غاية ما يكون في الخضوع لله تبارك وتعالى، فإن الله في العلو في السماء مستوى على عرشه فيخر له المسلمون سجدا، وهذا غاية ما يكون في تعظيم الله والخضوع له وعبوديته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الرؤية في المنام من الاطلاع على الغيب؟ أنتم تشتبون بالغيب، يعني إذا كان هذا حديث نفس، أنت تهوجس بشيء في النهار وتشوفه بالليل، هذا حديث نفس ما هو بالرؤية. وإذا كان هذا الشيء الذي قد تتوهمه غيب يكون من ما ألقاه الشيطان إلى روحك، فالأرواح أيضا يعني في حال المنام تضعف، يقول ابن القيم. فإذا ألقى الشيطان على روحك يعني رؤية كذب من الشيطان تظن أنها غيب قدامه بتصير أمور، هذا أيضا ما تعول عليه ولا تدعيه، تقول غيب هذا وقدام وأنا أعلم الغيب. أما يعني الرؤية الحق أنه يعني ملك الرؤية يلقي على روح النائم هذه الرؤيا وتكون قد بشارة أو فيها يعني نذارة تحذير، بس هذا ما هو بسبيل إلى معرفة الغيب، لأن الإنسان إذا صار هكذا ربما أصابه تطير وربما تعلق بأوهام فلا يعني يقوم بأداء حوائجه ولا السعي في مصالحه، إنما يعني الإنسان كل ما يريده من معرفة هذه الأمور لو أراد طلبها إنما يريد أن يدرك الخير ويدرع عن نفسه الشر، وهذا لا يكون إلا بالأسباب التي ذكرناها. احفظ الله يحفظك، تولى الله يتولاك الله عز وجل. فهذه الأسباب التي في قدرتك، أما الأسباب التي ليست في قدرتك فهذه يتولى الله عز وجل الدفاع عنك في الأسباب اللي تقدرها واللي ما تدري عنها، والأعداء اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم. قال الله تبارك وتعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بتحليل الشخصية عن طريق خط الكتابة أو التوقيع؟ يهكون عليكم الحين، صار بزنس عند الناس، دورات عن الطاقة ودورات عن التخرصات في الغيب وكهانة من طريق آخر وحلل شخصيتك. يعني شنو شخصيتك؟ فلان حمقي، فلان مو حمقي، فلان كذا، هذا يعرف يعني من خط القلم. لما أخلاق الناس يعني هي حقائق دينهم وحقائق توحيدهم. قال الله تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فأنت الناس إذا رأيت منهم مكارم الأخلاق تحمدهم على ما هم عليه من مكارم الأخلاق، ثم الأخلاق أيضا تتغير مع الوقت، الإنسان يزكي نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. تبي تقول والله فلان حمقي، فلان مش اسمه مو حمقي، فلان شجاع، فلان كريم، فلان كذا، يعني المدائح التي للناس يعني هذه يرجون ثوابها من الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وللإنسان يعني جعل الله عز وجل خلقه شهداء على الناس بما يأتون ويذرون من الأعمال الصالحة، كما قال: اثنيتم على هذه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على جنازة خيرا، فقال: وجبت. واثنيتم على هذه شرا، فقال: وجبت. وقال أيضا العلماء في شرح هذا: حيث يكون الشهداء عدول، أما إذا تغيرت أحوال الناس قال: ويشهدون يستشهدون، يعني يجازفون في الشهادة ولا يشهدون عن علم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ورد في النصوص لفظ شرك أو كفر، كيف نعرف أن هذا كفر أكبر أو أصغر؟ بحسب ما يدل عليه الفعل والحكم، دليل الحكم من النص يدل على أن هذا من أنواع الشرك الأصغر أو الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز دعوة الجن إلى الإسلام بدون أن يطلب منهم شيئا؟ أنت تشوفهم عشان تدعوهم الجن؟ يقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ما تشوف. بعدين الجن من مادة الكلمة، من اسمهم جن، تفيد الخفاء والستار لغة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. كذلك الجن سمي جن استتاره، ما يرى. هم لهم منذرون يعني يدعونهم للإسلام ويحذرونهم البدع والشرك. فإنهم يعني حضرت الجن إلى وادي نخلة واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين. قال حافظ الكثير: قال في الجن منذرون، قال وفي الإنس رسل، هم ينذرون بعضهم بعض. نعم. جزاك الله وإياك.